الفصل السادس في خطورة بعض الأدوية. مع مغلقات البيتا في ربم الوقيتا كذا كدلتي يزم للقلب ذاك هادم كربي مزول إن ظهر منه بلاء قل خطر أعني بحلقه ألم عدوى بجسمه تلم أدوية الرعاشي عيب بها قل فاشي رئته تيبست ببعضها قد ألصقت فتاجب المتابعة إن رمت أن تمنعه. خاتمة. أولا التبشير بقدوم حراس العربية وحماتها وأن هذه هي الطليعة. وتمات الطليعة لطيفة سريعة تمهيض الطريق وتؤنس الرفيق تمهيض الطريق وتؤنس الرفيق أعني رفيق الدرب وهو محب العرب والدرار الباهية في الحكام الطبية تتبعها على ما هل في صحبات الأمر الجلل أخفيت لنا وصفاه فكيف تعريف اسماه ليس من الأشعار فقف على الأخبار وانتظر المعارك مع حزبنا فشارك معارك التعريب في أوجوه التغريب. ثانيا في طلب الناظم من السامعين والقارئين أن يدعو له ولأبويه وللمسلمين. بالله إن قرأتم منظومتي سمعتم تذكروا الرجاء وأحسنوا الدعاء وأحسن الدعاء لكل من ذكرتهم في هذه نظمتهم أمي كذاكم أبي وللفقير الكاتب أساتذ الكرام شيوخنا العظام والإخوات الحدات كذاك للأموات عالمون الكفراوي فهامات اللراوي محمد نجيدا أدعو له عديدا وأسأل الرحمن أن يدخل الجنان ويلحق الأحبة محمدا وحزبه وأسأل الرحمن أن يدخل الجنان ويلحق الأحبة محمدا وحزبه.